بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من أهم وآكد الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة تلك القصص التي أوردها الله جل جلاله في قرآنه، قصص القرآن عن الأنبياء السابقين و علاقتهم مع أقوامهم، لأن هذه القصص تعد درسا لنا مفيدا في تربية الأجيال وتربية الأقوام. هذه القصص القرآنية للأنبياء الكرام غطت مساحة كبيرة من كتاب الله جل جلاله، وتكررت أحيانا القصة في أكثر من مناسبة للاستفادة من عبرتها والاستهداء بمغزاها وتوجيه الأنظار نحو مضمونها. فهذه الأخبار عن الأنبياء السابقين وما حل بأقوامهم بسبب عصيانهم لربهم وعدم التزامهم بمهمة رسلهم وأنبيائهم تصلح لنا درسا في كل وقت. والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن هذه القصص بأخبار واضحة لا تحتاج إلى شيء من التأمل ولا من التفكير، فتعد إذن من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة. هذا قال الله جل جلاله بعد عرض قصة سورة يوسف، قال في آخرها: لقد كان في قصصهم، أي قصص الأنبياء السابقين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن القصة تحتاج إلى كثير من التأمل في كل ما دلت عليه من مشكلات وما آلت إليه من نتائج. فمثلا قصة يوسف عليه السلام التي بدأت حينما رأى وأسر لوالده يعقوب، فقال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كان أبوه يؤثره على إخوته لما يرى فيه من النباهة والإعداد للنبوة، فطلب منه ألا يحدث أحدا بهذه الرؤية التي فيها تفاؤل بمستقبل كريم لسيدنا يوسف عليه السلام. فكان يؤثر يوسف على إخوته مما أوقعهم في الحسد وأوقعهم في شيء من الغيرة، لذلك حاولوا وتآمروا أن يتخلصوا منه، وتآمروا مع فيما بينهم، وطلبوا من أبيهم أن يرسل معهم يوسف عليه السلام، فأرسله معهم وعاهدوه على أن يحافظوا عليه وأن يحموه من السوء، ووثق بظاهر كلامهم، ولكن الحقيقة فوق كل ذاك. فقام هؤلاء بما سولته لهم أنفسهم من سوء المصير، وألقوا أخاهم يوسف في البئر، ثم جاءت قافلة وأرادوا أن يستقوا الماء، فأرسلوا واردهم وألقى دلوه في الماء فتمسك به سيدنا يوسف، فصعد ففرحوا به، ثم جاءوا به إلى مصر وتربى في أحضان وفي بيت عزيز مصر إلى أن شب وكبر، ثم آتاه الله النبوة. وكانت هناك قصة في إرسال إخوته من فلسطين إلى مصر ليطلبوا الميرة والحبوب، لأن القحط كان قد عم المنطقة لمدة 7 سنوات. إخوته أتوا 3 مرات، ثم أنعم الله على الأسرة بالاجتماع والتصافي، وأيضا بيان عاقبة الصبر حينما أدركوا جميعا أنهم أخطأوا مع أخيهم يوسف. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى مصورا لنا هذا اللون من التآخي والتصافي بين يوسف وإخوته، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تسريب، لا لوم، لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهذه قصة يوسف في بداياتها وفيما تعرض له يوسف من الأحداث حتى في حال عيشه في قصر عزيز مصر ومراودة زوجته له وإبائه التلوث بشيء من المعاصي، وحماه الله سبحانه وتعالى من كيدها وكيد النساء الأخريات، لأن سيدنا يوسف عليه السلام كان قد أعطي نصف الجمال وتميز بلطف المعشر مما استهوى النساء وكادوا يقطعن أيديهن حينما رأوه وقالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا نموذج من قصص القرآن الواضح الدلالة فيما بينه القرآن الكريم. وهناك نماذج أخرى من جهود الأنبياء المباركة مع أقوامهم، من هذه الجهود ما قام به سيدنا هود عليه السلام مع قبيلة عاد في جنوب شبه الجزيرة العربية في حضرموت، حيث دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولكنهم أبوا أن يستجيبوا لدعوته وأصروا على كبريائهم ومقاومتهم لرسالته. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هذا مثل، فما كان من نتيجة هذه الجهود إلا أن أبوا واستكبروا، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا دمر عليهم بيوتهم ومساكنهم وعوقبوا عقابا شديدا. وقال تعالى مبينا ذلك وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. أيضا أرسل الله سيدنا صالح عليه السلام إلى قبيلة ثمود في تلك البقعة المعروفة ما بين بلاد الشام والمدينة، وإلى ثمود أخاهم صالحا. أيضا كانت دعوة مثل دعوة هود عليه السلام، الدعوة إلى عبادة الله جل جلاله وإلى توحيده. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. كذلك هذه القبيلة أعرضت إعراضا شديدا عن دعوة سيدنا صالح عليه السلام، وحينما طلبوا أن يوافيهم بمعجزة، معجزة الناقة، وجاءت وكانوا يشربون من لبنها ما يكفيهم، وكان هناك نهير صغير فكانت تشربه في يوم وفي اليوم الثاني تعطيهم ما يشاءون ويحلبون منها ما يريدون وكانت تكفيهم، لكن قتل الإنسان ما أكفره. فتآمروا على عقر هذه الناقة فذبحوها واستكبروا ولم يلتزموا بدعوة سيدنا صالح عليه السلام، فعوقبوا عقابا شديدا حيث أرسل الله عليهم العقاب الاستئصالي الشامل. وذلك فيما هو واضح من آيات القرآن الكريم. فقال فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فما كانت النتيجة إلا أن أرسل الله عليهم عقاب الصيحة فدمروا وأصبحوا في ديارهم جاثمين. كذلك مثل آخر وهو محاولة سيدنا شعيب في مدين أن يصلح هؤلاء القوم. وشعيب يعرف بالمصلح الاجتماعي لأنه ركز بالإضافة على دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته، ركز على القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع في قضايا المعاملات من ضرورة إنصاف الآخرين في الكيل والوزن وعدم تطفيف الكيل والميزان، وأيضا في كل ما يلحق ضررا بالآخرين بأخذ أموالهم بدون حق. فهذا المصلح الاجتماعي وهو سيدنا شعيب عليه السلام قص الله علينا قصته من أجل الاتعاظ والاعتبار والأخذ بالأحكام التي نجدها مقررة واضحة الدلالة والمعالم في نظام هذه الشريعة، وإن كانت محكية على سبيل القصة من فعل وحكاية أخبار سيدنا شعيب مع قبيلة مدين. فقال الله جل جلاله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ثم كرر لهم الأمر بإيفاء الكيل والميزان فرفضوا وأصروا على موقفهم المعادي لرسالة الحق وعلى ارتكابهم للجرائم والإلحاق الجوري بالآخرين. فهددوا شعيبا وبالقتل وقال واستضعفوه وقالوا يعني إنا لنراك فينا ضعيفا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. أجابهم قال يا قوم أراتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. هؤلاء القوم العتاة وهؤلاء القوم الشذاذ وهؤلاء القوم الذين لم تصلحهم عبارات الإرشاد والدعوة إلى التزام جادة الاستقامة أبوا واستكبروا فعوقبوا بعقاب الصيحة ووقعوا في شراك انحرافهم ومخالفتهم أمر الله جل جلاله. وقد وصف لنا القرآن الكريم ما ألم بهؤلاء ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. صيحة جبريل أو الزلزال الشديد الذي قلب ديارهم وعاليها سافلها كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. هذه القصص كلها تعطينا دلالات واضحة على أن الإصلاح واجب اجتماعي قام به الأنبياء والمرسلون، ويجب على من يسير على منهاجهم أن يسير في هذه الاتجاهات وفي هذه المظلة حتى يتحقق الصلاح للمجتمع والأمة والفرد وأن يكون الكل ملتزمين لجادة الاستقامة من أجل خير أنفسهم وبناء مجتمعهم والمحافظة على حرماتهم ومقدساتهم. لا لكن الإنسان في الواقع ظلوم، إن الإنسان لظلوم كفار، يتورط في المخالفة ولا يدرك عاقبة أمر المخالفة أو ارتكاب الموبقات، فربما عوقب في الدنيا وربما سيكون العقاب بالتأكيد إذا لم يعفو الله جل جلاله العقاب في الآخرة في نيران الجحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيري.